الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل الكلام في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرة سابقة تكلمنا عن عدة أحداث مهمة في تاريخ الإسلام قبل الإذن بالقتال والمواجهة والصدام. كلمنا عن حدث تحويل القبلة الذي كان حدثا جللا كفر به أقوام وآمن به آخرون، وإن إزاي ربنا سبحانه وتعالى امتحن قلوب الصحابة في تعظيم شيء لم تعظمه الآباء والأجداد وهي قبلة بيت المقدس، وامتحناهم في أن يصرفوا عن الكعبة التي كانت معظمة في ملل الآباء والأجداد عند العرب كنوع من تدريب القلب على مخالفة الهوى ومخالفة اتباع ملل الآباء والأجداد والالتزام بأوامر الرب أيا كانت وأينما كانت. فلو أمرنا الله أن نستقبل أي جهة ونترك أي قبلة ولو كانت الكعبة لم تثلنا أمر الله. ولذلك نزلت بعدها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مش الإيمان هو مجرد استقبال المكان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، التزام أوامره سبحانه وتعالى حتى لو كانت تخالف ما تربيت عليه أو ما تعودت عليه أو ما نشأت عليه. ولما تدربت قلوب الصحابة على هذا الأمر أعادها مرة أخرى إلى قبلة المسلمين الكعبة المكرمة. كلمنا مرة اللي فاتت عن فرض الصيام صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة. كلمنا عن فرض زكاة المال في العام الثاني من الهجرة، صدقة الفطر، صلاة العيد، وتلمح بداية اكتمال ووضوح معالم دولة الإسلام وبداية إظهار شعائر وفرائض ما كانت مفروضة عليهم في مكة وإنما فرضت عليهم لما هاجروا إلى المدينة. كلمنا عن هلاك بعض صناديد الكفر في قريش أهلكهم الله، زي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهم. النهاردة إن شاء الله نستكمل ما كان من أحداث عندما أذن الله بالقتال. ابتداء، اليهود في بداية أمرهم كان منهم من نافق كما أخبرنا قبل ذلك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاتب بعض المؤمنين من الأنصار اللي كانوا لسه مفكرين ومتخيلين إن اليهود ليسوا أهل شر، إن هم شركاء الوطن، إن هم أهل جيرة، إن هم معانا من زمان، وإن صار بينا مصاهرة وصار بينا ولاء وحلف. لذلك قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. كلام للمؤمنين هنا، أنتوا لسه عندكم أمل فيهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم من اليهود يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. أنتوا بتعرفوا المسلمين علامات صدق النبي محمد في التوراة، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. هتبقى حجة علينا قدام ربنا يوم القيامة حين نعلمهم علامات صدق النبي في التوراة عندنا، أفلا تعقلون؟ شفت الكلام؟ لذلك ربنا قال إيه؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وتجد دايما هناك علاقة مريبة بين المنافقين اللي هم لسه ما ظهروش معانا في السلسلة، هيبدأ ظهورهم الحقيقي بعد غزوة بدر، لكن ما زالوا الآن على الشرك زي عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه. في علاقة مريبة دايما بين أعداء الإسلام من المنافقين وبين أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو المشركين، يجمعهم عداء الإسلام. الكلام ده متكرر في كل زمان لحد النهاردة. المنافقين والدعاء على أبواب جهنم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومن أجابهم قذفوه في النار. هؤلاء دايما تجدهم يدافعون عن حقوق أهل الكتاب وحقوق النصارى وحقوق اليهود وحقوق البوذيين، وما يتكلموش أبدا عن حقوق الإسلام والمسلمين. يدافعوا عن بنت نزلت شبه عارية في الشارع وتحرش بها الشباب ان ده حق، ولا يدافع عن حق امرأة عفيفة محجبة تريد ان تنتقب. هما الناس دي كده، هي خلقتهم كده، وهؤلاء متكررون دوما. النهاردة معانا بقى بداية ارسال قريش لتهديدات واضحة ومباشرة الى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. برغم ان المسلمين مشوا وهاجروا، إلا أن قريش ما زالت تشعر أن هناك خطر داهم يتهدد كيانها وزعامتها الدينية في الجزيرة. أخواننا قريش كانت لها زعامة دينية، يعني أي حد يتقال ده قرشي بينضرب له تعظيم سلام. هذا كان في الجاهلية، ده كانوا في الحج الناس كلها يوم عرفة تخرج إلى عرفات إلا القرشيين، يقول لك إحنا من الحمص. يعني إيه يعني؟ يعني ما نطلعش برا الحرة، ومزدلفة آخر حدود الحرم، كل الحجاج يطلعوا وقفوا في عرفة إلا القرشيين، لهم وضع خاص ومكانة خاصة وزعامة دينية في الجزيرة. لذلك حتى في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلفاء لابد أن يكونوا من قريش. ليه؟ لأن هذا أمر لا تعرفه العرب إلا لقريش. وحتى بعد وفاة النبي لما أراد الأنصار أن يكون منهم الخليفة قال أبو بكر الصديق هذا أمر لن ترضخ العرب فيه إلا لقرشي. فقريش دي كان لها زعامة، فبالتالي وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع الصحابة قد يسحب ويؤثر على هذه الزعامة الدينية. اتنين هيهدد كيانها الاقتصادي، لأن المدينة على طريق التجارة بين مكة والشام، وبالتالي فيه تهديد للقوافل التجارية اللي طالعة ونازلة في الصيف إلى الشام. بدأ الأمر أن قريشا أرسلت إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهي اختارت عبد الله ابن سلول رأس المنافقين، هو لسه مشرك دلوقتي، لأنها عارفة كويس جدا أن الراجل ده كان يثرب كلها أوسا وخزرجا اصطلحوا على زعامته قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام قليلة، وكان ينظم له الخرز في التاج، خلاص كان هيتوج على المدينة، فوجئ بهجرة النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كان يحمل إحنة وضغينة وكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن النبي استلبه الملك. قريش هتكلم مين؟ هتكلم دول بقى، هم دول اللي بيتواصل معهم دايما أهل الكفر، هم المنافقين دول اللي بيبقوا خلايا نائمة للكفار في بلاد المسلمين، هم دول اللي بيتم التواصل عن طريقهم لبث كل أفكار مخالفة لدين الإسلام. بعتوا له جواب واضح وصريح وقالوا له أما إنكم قد آويتم محمدا وأصحابه فوالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم فنقاتلكم جميعا فنقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. الكلام واضح، لقد منعتم محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم وآويتم محدثا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. هي حاجة من ثلاث حاجات، إما تقاتلوه وإما تخرجوه من بلدكم وإما حنجلكم. عبد الله بن أبي بن سلول طبعا أول ما جاله الجواب طبعا فرصة كبيرة، والرجل كان ينتظر هذه الفرصة، وهيبدأ بقى يحدث فرقة في صفوف المسلمين ان مجيء هؤلاء اللاجئين هيفسد علينا البلدة وهيذعر علينا الجزيرة وهيفسد علينا قريش صاحبة الزعامة الدينية اللي الكل يرفع عليها القبعة في الجزيرة. عبد الله بن سلول استغل هذا الكتاب ونشر الموضوع بين الناس في يثرب، وكان ما زال هناك مشركين كثر في المدينة، البعض آمن والبعض ما زال على الشرك، وجمع جيشا من المشركين وخلاص كان بيتجهز لقتال النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار. تخيل الأوس الخزرج هيقاتل المشركين منهم الكفار. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف بقى النبي هيتعامل إزاي مع الأزمة دي صلى الله عليه وسلم. أزمة سياسية بامتياز، والنبي ما زالت أقدام الدولة بادئة في الاستقرار صلى الله عليه وسلم، والشخص اللي بيكلمه ده يحمل عليه ضغينة وبيستغل أي فرصة لأنه يريد أن يتوج هو ملكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لقي عبد الله بن سلول ومن معه، قال لقد بلغ بكم وعيد قريش المبالغ، ما كانت تتمنى قريش أن تكيدكم بمثل ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تقاتلون إخوانكم وأبناءكم. النبي لم يقاتل عبد الله بن سلول ولم ينصب قتالا. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب المسلمين ويقاتل صح، لكن كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ألا يبدأ القتال الآن بقتال داخلي يفسد نسيج المجتمع ويهدد كيان الدولة التي لابد أن تستقر أولا لتواجه العدو الخارجي. وكانت المصلحة في أن يكون هناك عدو خارجي حرصا على التئام شمل مجتمع المدينة، ولم تكن من الحكمة أبدا البدء بقتال، مع أن دول مشركين وعاملين مشكلة كبيرة. لكن شوف إزاي النبي بحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وعقله استوعب هؤلاء. أول كلمة قالها صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري، قال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. ده انتوا شكلكوا خفتوا قوي، ده وعيد قريش خلاكوا هتخرجوا عن العقل والمنطق، مالكوا؟ وهذه كلمة تستحث النخوة والشهامة والرجولة. لا احنا بنخافش، لقد بلغت قريش منكم وعيدها المبالغ، ما كانت تكيدكم بمثل ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. ده ما كانتش تحلم تعمل فيكم اللي انتوا هتعملوه دلوقتي في نفسكم. انتوا عايزين ايه؟ خايفين أن تطأكم قريش فتقتل أبناءكم وإخوانكم، وأنتم الآن تريدون أن تنصبوا القتال مع إخوانكم وأبنائكم. ما اللي أسلموا دول مين؟ إخوانكم وأبناءكم ونساؤكم. فما كانت تكيدكم ولا تتمنى أن تكيدكم بمثل ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. انتبهوا، تقاتلون أبناءكم وإخوانكم. فكف الرجل وكف من معه، زي ما يكونوا أفاقوا من غفوة. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صلى الله عليه وسلم، لكن ليه عبد الله بن سلول كان رايح يعمل كده وهو عارف أن ده غلط وهذا ليس في مصلحة المدينة؟ الرجل أعماه كرهه للنبي، ما زي ما حبك الشيء يعمي ويصم، برضو بغضك الشيء يعمي ويصم. الكره بيعمي الواحد. الرجل مندفع لأي وقيعة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينهي الإسلام في المدينة. طبعا كده طلع نقبه على شون، لم يستفد من هذا الموقف، لكن ظل عبد الله بن سلول متربصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتربصا بالإسلام والمسلمين، ومتجهز لأي لحظة وأي بادرة يظهر منها باب مفتوح لإحداث الوقيعة. حتى لما حصل بعد كده نوع من سوء التفاهم بين مهاجري وأنصاري، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، وصل الكلام عبد الله بن سلول، قال إن مثلهم كمثل قول الرجل سمن كلبك يأكلك. الكلام ده هيجي معانا في غزوة بني المصطلق، يعني ده عامل زي اللي خد كلب ورباه ولما سمن الكلب عضه. شوف كلامه، عايز يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي إحنا أوناهم وفي الآخر هيعضوا الإيد اللي اتمدت لهم يعني. فلا زال هذا الرجل الذي مات على النفاق بعد ذلك يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي مجتمع المدينة الآن على صفيح ساخن، قريش مش هتسكت ومش هتهدى. وبدأت التهديدات توصل لشخص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أنه قد يعتدى عليه في أي وقت. في نفس الوقت ده خرج سعد بن معاذ سيد الأوس إلى مكة معتمرا. هو كانت في عمرة أيامها العمرة والحج موجودة من أيام إبراهيم عليه السلام. خرج إلى عمرة ونزل مكة اللي هي دلوقتي دار حرب، بس نزلها متخفية. نزل على مين؟ على أمية بن خلف. في صداقات وفي صحبيات قديمة وفي مصالح وتجارات واقتصاديات. نزل على أمية بن خلف كما تقول رواية البخاري في كتاب المغازي، وقال لأمية: انظر لي وقتا أخلو فيه بالبيت لأطوف، عشان لو حد شافني وعرفني هيحصل مشكلة. أمية بن خلف نزله في منتصف النهار في عز الظهر، والوقت ده في مكة وقت صعب من الحرارة يعني، وقلما تجد فيه أحد. يشاء العلي القدير أنه هو نازل مع أمية بن خلف يقابله مين؟ أبو جهل. فقال أبو جهل: من هذا الذي معك يا أبا صفوان؟ بيكلم أمية بن خلف. فقال: سعد بن معاذ. فالتفت إلى سعد وقال: آويتم الصبا، الصبئة يعني، يقصد النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، آويتم الصبا وزعمتم أنكم تمنعونهم وتحمونهم ثم تأتي إلى هنا؟ والله لولا أن معك أبو صفوان ما عدت إلى أهلك سالما. أبو جهل بيكلم مين؟ بيكلم سعد بن معاذ، مش أحد. سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، سيد الأوس، ما يتقلوش كده. فعلى صوت سعد في الحرم وقال: والله لو منعتني، يعني الطواف، لأمنعنك ما هو أكبر عليك منه، طريقك إلى الشام. يعني لو منعتني من الطواف في الكعبة أنا همنعك الأغلى عليك منه، تجارتك، طريقك إلى الشام، هقطع عليك تجارتك خالص، وأنت تعلم أني أستطيع. وشوف بقى طريقة سعد بن معاذ برضو وحكمته. أبو جهل الفلوس عنده أهم من الكعبة، دي حقيقة. الكفار دول مهما زعموا إن هم بيقدسوا مقدسات كاذبين. قال له كلمة توجعه: همنعك اللي أغلى عليك من الطواف بالكعبة، تجارتك إلى الشام. وأبو جهل كان صاحب تجارات وصاحب قوافل زي ما هيجي معانا دلوقتي. فكف عنه أبو جهل. انتهى اللقاء سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عبد الله بن سهلول مش ساكت، الجوابات والكتابات بينه وبين قريش رايحة وجاية، وعمال عبد الله بن سهلول يستميل قطاع من ما زالوا على الشرك في المدينة. اليهود هيستغلوا الفرصة، ولذلك هتبقى في علاقة وطيدة بين عبد الله بن سهلول وبين اليهود، وسيصيرون موالي لعبد الله بن سهلول. كل ده ايه اللي بيجمع الفرقاء دول؟ دول مشركين ودول يهود، واليهود عندهم أصلا عباد الأصنام كفرة، فلماذا اجتمعوا وهم أشواب وأخلاط مختلفين؟ اللي بيجمعهم عداء الدين وعداء الإسلام، لدرجة أن التهديد وصل إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يبيت ليلة إلا ساهرا في فراشه حتى يصبح. شفت النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أنه قد تأتي أي محاولة اغتيال خاطفة في أي وقت. مجتمع المدينة لسه لم ينضج بالنضج الكافي، ولم يكتمل إسلام المجتمع كله، وعبد الله بن سلول مش ساكت. حتى قال ليلة: ألا ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. صلى الله عليه وسلم. هو ممكن المؤمن يخاف؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوف الفطري الجبلي لا ينافي الإيمان، لكن المفترض ألا يستمر ولا يستقر في قلب المؤمن ويذهبه الله بالتوكل. لكن وقوع الخوف ابتداء في قلب المؤمن وارد، ده مش معناه أنه مش مؤمن، لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. فالخضة الأولانية ديت لا تنافي الإيمان، لكن اللي ينافي كمال الإيمان الواجب استمرار الخوف واستقرار الخوف، لابد أن يذهب هذا الخوف بالتوكل على الله والتفويض مع الأخذ بالأسباب. ألا ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك قاعد في مكان ما أنتش آمن على نفسك فيه، وده أشرف الخلق على رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يمحص القلب. أخواننا لازم نمتحن والله، ولازم نبتلى، ولازم نختبر، ولازم تتمحص القلوب، ولازم تتصفى، وكل مرحلة بتعدي عليها القلب يتطهر، والنفس تكتسب تجارب جديدة، وبتفهم حاجات جديدة وعميقة ما كانتش هتفهمها لو ما عدتش على كل التجارب دي. قالت عائشة: فسمعنا خشخشة السلاح في الخارج، فقال النبي: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. فقال النبي: وما الذي جاء بك في تلك الساعة؟ فقال: خشيت أذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلبه ما جابوش ينام، هو خايف ان النبي يتعرض لأي محاولة اغتيال. حديث البخاري، وده يدلك على ان فعلا كانت في حالة من الخوف والقلق والتوتر وعدم الاستقرار في مجتمع المدينة. قال: يا رسول الله، خشيت على رسول الله أذن. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام. وشوف حب الصحابة وحرص الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا احترامهم لشخص النبي، ثانيا خوفهم على الدين متمثلا في الحفاظ على النبي اللي بينزل عليه القرآن والوحي، واللي بيخبرنا بالسنة، واللي بيعلمنا. وجود النبي مهم لاكتمال هذا الدين حتى يكتمل نزول التشريع. أما يبقى قلبك وكلك على الدين وكلك على الإسلام، مش هتستنى حد يديك دور، ستقوم بما تراه صالحا دون أن يأمرك أحد. أخوانا، ليست النائحة السكلة كالمستأجرة. عارف زمان ما كانوا بيأجروا واحدة تصوت في المياتم، النائحة المستأجرة بتيجي تصوت عشان واخدة فلوس، لكن مش بتصوت بحرقة، مش من قلبها، ده بتزعم بتمثل. في فرق بين ديت وبين النائحة الثكلة اللي هي أهل الميت نفسه لما بينوحوا وبيصوتوا، وإن كان الصوت حرام يعني، لكن المثال لتقريب الصورة، من قلبهم محروقين من جوه. فليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. فكذلك اللي شايل هم الدين وقلبه على الإسلام هيبقى محروق على الدين ده، غير اللي احنا عمالين نطلب منه ونحاول معاه وهو يتمنع ويتعذر، طلع من نفسه دون ان يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم. عود نفسك اعمل الصح وما تستناش حد يحركك. وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة انها كانت تقول: قلما كان يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الحرس، حراسة ليلية مشددة، حتى نزل قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فخرج النبي من خيمته من بيته وقال لأصحابه: ارجعوا عني، انصرفوا، فقد عصمني ربي. خلاص بقى في يقين، ربنا قال والله يعصمك من الناس، يبقى لن تحدث محاولات اغتيال مع النبي، ولو حاولوا لبقت بالفشل صلى الله عليه وسلم. ارجعوا فقد عصمني ربي. حالة الذعر والقلق ديت ما كانتش موجودة فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، كمان مع الصحابة. أبي بن كعب يحكي كما رواه الترمذي في سننه يقول: كنا نبيت في المدينة والسلاح في أيدينا، نبيت به ونصبح فيه. إخوانا، إقامة إسلام وإقامة دولة إسلام مش بالساهل، هندفع وحنقدم تضحيات وحنتنازل. لذلك لما هيجي بعد الإذن بالقتال حنفاجأ بقى بظهور بعض حالات نفسية ما كناش عاملين حسابها. لذلك لما نزل بعدها الإذن بالقتال والصحابة في الحالة دي وقريش مش سكتة ومشرك المدينة جاهزين لأي خطوة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حالة من التربص والتوجس، نزلت بقى الآية اللي تشفي صدور المؤمنين وتبيح لهم القتال والمواجهة بعد 13 سنة كفوا أيديكم. لا دلوقتي بقى دولة الإسلام اكتملت، الجيش بدأ تتضح ملامحه، الأشخاص والطائفة المؤمنة والعصبة الأولى بدأت تنضج النضج الكافي للمواجهة والتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم عمل وثيقة في المدينة يحاول بها أن يرضي صلى الله عليه وسلم جميع الأطراف ويأمن شرهم دون أن يخرج عن شرع الله. فرضت الصيام وفرضت الزكاة وفرضت الصدقات، آن الأوان بقى أن يقوم داعي الجهاد لمحو الباطل وإقامة شعائر الله عز وجل في الأرض. فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أذن، ودي كانت المرحلة الأولى في تشريع الجهاد في الإسلام، وتشريع الجهاد كان على عدة مراحل. أول حاجة كان منع القتال، كفوا أيديكم طول 13 سنة بتوع مكة، وبعد كده الإذن بالقتال دون إيجاب، أذن اللي عايز يطلع يطلع بدون إلزام، بعد كده الإلزام بقتال من قاتلنا فقط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، بعد كده الأمر بقتال أهل الكتاب كمان حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بعد كده قاتلوا المشركين كافة كله، وبقى تحول من جهاد الدفع إلى جهاد الطلب لفتح البلاد ونشر الإسلام. فالجهاد نزل على تشريع ودرجات ومراحل، وهذه المراحل لم تنسخ بالمعنى الحقيقي للنسخ، وإنما تنسأ وتؤخر، فإذا عاد الوقت إلى الاستضعاف نعود إلى نفس المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تشريعات الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ده بقى لهم 13 سنة مظلومين، وإن الله على نصرهم لقدير. أما النصر ما بينزلش ليه؟ ما دام الله على نصرهم لقدير، بقالهم 13 سنة في مكة بيتعذبوا ليه؟ ما دام الله لو شاء لانتصر، لماذا لم ينتصر؟ سبحانه وتعالى. الناس اللي مستعجلة النصر وتقول احنا ليه بيحصل فينا كده وليه بنعمل كده وليه النصر يتأخر علينا ونحن المسلمين وهم الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة هو والصحابة 13 سنة يظلم ويؤمر بكف اليد ولا مواجهة. احنا بيحصل فينا كده عشان احنا بعدنا عن شرع ربنا سبحانه وتعالى كأمة. وبنو اسرائيل لما افسدوا الله عز وجل اخرجهم من بيت المقدس اللي هو كان قبلتهم زي الكعبة بالنسبة لنا زي مكة بالنسبة لنا، لما افسدوا سلط عليهم ملوك الارض، ولما تابوا وعادوا إلى شريعتهم ردهم إلى قبلتهم، ولما أفسدوا الإفساد الثانية سلط عليهم ملوك الرومان طردوهم من بيت المقدس، وإن عدتم عدنا. ليه نصر ربنا تأخر؟ نصر ربنا ما تأخرش، إحنا اللي متأخرين. إن تنصروا الله ينصرك، فلما تنصره هينصرك. لما تنصره على نفسك وشطانك وهواك والدنيا المزينة، لما تنصر دينه وتنصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعيش للقضية وتنتمي للملة وتشيل الهم وتبقى كالنائحة الثكلة ساعتها اسأل عن النصر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم بيّن سبحانه وتعالى في الآية بعدها أنه لابد من سنة التدافع بين الحق والباطل، أنهم اخرجوا من ديارهم بسبب أنهم بيقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس، وفي القراءة الأخرى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دي لهدمت الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، كل دور العبادة لكل الملة، يهود ونصارى ومسلمين كل، لولا أن في كل زمن من أزمنة هذه الشرائع والملل كان في أهل حق ودعاء إلى الله بيحاربوا وبيواجهوا فكريا ومعنويا وماديا وبعد كده عسكريا حين يتأهلوا لذلك. أهل الباطل اللي مش عاجبهم الدين واللي بيحاربوا التراث المتجمد، لولا هذا التدافع لو أهل الحق سكتوا لغلب أهل الباطل فهدموا المساجد ودور العبادة. وده يدل لك أن أهل الباطل لو طالوا ينهوا المساجد كانوا أنهوه، لولا أن ربنا قدر أن يبقى فيه دفاع. أنت تبع مين وفي أي حزب أنت؟ أنت مع أهل الحق اللي بيدفعوا ولا مع أهل الباطل ولا بتتفرج؟ ثم بيّن سبحانه وتعالى في الآية بعدها الثالثة الهدف من هذا الإذن بالقتال، أن التمكين في الأرض لوحده مش هو الهدف، الهدف تعبيد الناس لله وإقامة شعائر الله. فالمسلمون سعوا إلى كسر ملك قريش وملك العرب وفارس والروم مش عشان يبقوا هم الملوك والسلاطين، لا، لم يكن سعيا لملك كملوك الدنيا، ده اللي كان بيسلم من الملوك كان النبي بيسيبه زي ما هو مسؤول وملك على قومه ما دام أسلم لا يعزله صلى الله عليه وسلم، لكن كان المقصود إقامة شعائر الله وتعبيد الناس وإزاحة الباطل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، شعائر الدين، الناس تصلي وتزكي وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إزاحة الباطل وإفساح الطريق لأهل الحق، ولله عاقبة الأمور. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة أن قريش صارت دار حرب ومن الآن أصبحوا كفار محاربين. والحقيقة بعد ما نزل الإذن بالقتال حصل نوع من الصدمة لبعض الناس، بل ولبعض الصحابة ولبعض الناس المسلمين الجدد. قال تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طول الـ13 سنة نفسهم يحاربوا رضي الله عنهم وأرضاه. كان عبد الرحمن بن عوف يأتي للنبي يقول رسول الله ألا تأذن لنا، فيقول لم يؤذن لي بعد، لم أمر بالقتال. ويجي خباب ابن الأرت يشكو للنبي وهو متوسدا بردة في ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، وهم بتعذبوا في مكة. فكانت في قلوب صحابة متحرقة للمواجهة والقتال والشرع مانحهم وكابح جماحهم وهم عرب لا يتحملوا المهانة. 13 سنة تدريبا للنفوس. لما بقى فرض القتال أو أذن القتال بقى فوجئنا أن في ناس خايفة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الكلام حاجة وساعة المواجهة حاجة تانية خالص. لا يثبت إلا من صدق الله. إذا فريق منهم، طبعا جمهور الصحابة لم يكن كذلك، لكن كان في فريق من نصوص الآيات يخشون الناس خايفين من المواجهة، إيه ده هنحارب؟ كخشية الله أو يعني بل أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ليه كده؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب، طب نصبر شوية ما الدنيا ترتاح والأمور تهدى. شوف بقى القرآن عالج إزاي هذا المرض اللي بيظهر. ما كل مرحلة وكل ابتلاء وكل امتحان بتظهر فيه شوية أمراض والقرآن بيعالجها لحد ما نوصل بالطائفة المؤمنة أنها صارت كما يحب الله ورد. ربنا قال لهم إيه لما قالوا له لولا أجلتنا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قال قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا قليل. انتوا حابين الدنيا، انتوا متعلقين بيها، انتوا مرتاحين وراضيين بيها، وده خطر على المسلم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ده خطر. والذين هم عن آياتنا غافلون. الدنيا دي امتحان، ممر، مطلوب منك تجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات اللي ترضي ربنا وتتوب من الأخطاء. مطلوب منك توصل، انت مسافر وهدفك توصل لبلد معينة، ما تنامش في السكة وانت مسافر وتسيب العربية وتسيب الطريق وتخش تنام وتقول انا مرتاح كده في الطريق. لابد ان تصل الى هدفك. قل متاع الدنيا قليل، لو سبتكم 100 سنة كمان هتقولوا لسه عايزين كمان. 2 والآخرة خير لمن اتقى. انتوا حابين الدنيا وخافين من القتال عشان متع؟ والله متع الآخرة أفضل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. خايفين من الموت عند المواجهة؟ الآية اللي بعدها أينما تكونوا يدرككم الموت. فكرش إن الخروج والمواجهة هو اللي هيموتك. قد تموت، لو أتاك أجلك تموت ولو كنت على فراشك. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قاتل 200 معركة في الجاهلية والإسلام، ما في حتة في جسمه إلا وفيها ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وفي الآخر يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. وقد كان يلقي بنفسه في المهالك وما ماتش هو. فلا نامت أعين الجبناء. شوف القرآن بقى بيعالج المرض إزاي. متاع الدنيا قليل، الآخرة خير، لا تظلمون فتيلا، محدش هيفوت عمره ولا نفسه ولا آز رزقه، كله هيستوفي رزقه قبل ما يموت، مش هتموت ناقص عمره ما تخافش. وبالنسبة للموت أي مكان هتكون فيه ويأتيك الأجل هتموت. فمش القتال اللي هيموتك ولا الاختباء في البيوت اللي هيمد في عمرك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بدأ القرآن يعالج بقى هذا المرض اللي ظهر عند قلة قليلة وجمهور الصحابة يتجهز للقتال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ القتال إزاي وحنعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في وثيقته اللي كتبها في المدينة كان الاتفاق إن قريش كفار محاربين، إن اللي هيمالئ قريش ويحالفهم من العرب يصير معهم في خندق المحاربين، إن من كان معهم من مشرك المدينة اللي حيثبت تواصله مع قريش من مشرك المدينة أو من اليهود يصير محاربا وينتقد عهده، وإن اللي هيكف عنه أنا كف عنه، لأن الأمر في البداية كان بقتال اللي بيقاتلنا بس. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوك. والفتنة أشد من القتل. فتنة الناس عن دينهم أكبر من قتله. تخويف الناس من الالتزام والتدين ومحاربة أهل الدين والإيمان كما فعلت قريش مع الصحابة وتعذبهم لفتنهم عن دينهم أشد من قتلهم. يعني لو واحد فتن واحد عن دينه فكفر، واحد تاني قتل واحد، هذه الفعلة فتنة عن الدين أشنع من القتل. ده قتله أهون من أن تفتنه عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ما فيش قتال في الحرم لأنه منطقة محرم في القتال، إلا لو هم بدأوا. فإن قاتلوكم قاتلوه كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهذا التدريج والتشريع الواضح. قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض إيه؟ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له، كأنه حيموت ساعة ما سمع الخبر والإذن بالقتال بيبص لك زي اللي هيغمى عليه، فأولى لهم طاعة وقول معروف. أجب، وربنا اللي حيدافع وربنا اللي حيقاتل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله قدر أن ينتصر لكن يريد أن يستعمل المؤمنين سبحانه وتعالى. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بدأت خطة النبي صلى الله عليه وسلم في المواجهة هي الخروج لتهديد قريش، طريق التجارة بتاع قريش إلى الشام. وعشان نطلع المكان ده أبد أولا نحتاج إلى استكشاف الطريق، فرض سيطرة، إظهار جيش المسلمين وإعلانه في المنطقة. قبائل العرب اللي حوالين طريق التجارة إلى الشام لابد أن نحالفها ونعمل معاها نوع من الحلف والمفاوضات عشان نأمنها على جيش المسلمين. الجيش ده لازم يكون له صوت يهز كده ويخوف مشركي يثرب أولا، ويخوف اليهود ويذعر قريشا على تجارتهم واقتصادهم. فبدأ قرار النبي صلى الله عليه وسلم أولا إقامة حلف مع القبائل العربية المشركة اللي حوالين طريق التجارة إلى الشام. يعني ينفع نعمل حلف مع كفار؟ لأن وجدنا المصلحة في ذلك دون أن نداهن في ديننا. اثنين، الخروج بسرايا وبعوث يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم لقطع الطريق على قوافل قريش. وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الدور هو أصحابه، وعاهد قبيلة جهينة وهي كانت من أكثر القبائل قربا إلى طريق المدينة، طريق مكة إلى الشام مرورا بالمدينة. وبدأ النبي يبعث سرايا وبعوث. أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ساحل البحر، أرسل فيها حمزة بن عبد المطلب وبعث معاه حوالي 20 واحد من المهاجرين. وصلوا للقافلة اللي كان فيها مين؟ أبو جهل. أبو جهل رجع بالقافلة من الشام وجاي له سيدنا حمزة ومعه 20 أو 30 مهاجر رضي الله عنه، وكاد أن يقوم قتال لولا أن حجز بينهم رجل اسمه مجدي ابن عمرو الجمحي الجهني من قبيلة جهينة اللي النبي مفوضه معاهدها صلى الله عليه وسلم، دخل الجهني ومنع القتال ما بينهم. عدت القافلة دي، بعت النبي بعدها سارية تانية صلى الله عليه وسلم سموها سارية رابغ بقيادة عبيدة أبو عبيدة بن الحارث، وبعت معه حوالي 30 مهاجر رضي الله عنهم وأرضاهم. قبلوا مين في القافلة؟ أبو سفيان وهو راجع. دي السرية الثانية، تراشقوا بالنبال لكن لم يحدث قتال وعدت. السرية الثالثة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة سعد بن أبي وقاص، وبعت معه حوالي 50 مهاجر في عير كان يرأسها أمية بن خلف. أفلتت العير، سيدنا سعد ما لحقش القافلة، طبعا ما فيش موبايلات ولا تواصل ولا نت، ده على ما الخبر يجي وعلى ما الجيش يطلع وعلى ما نتجهز ممكن تكون القافلة عدت، أمر لا يمكن ضبطه. طلع النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة في غزوة اسمها غزوة الأبواء. لما يبقى البعث ما خرجش فيه النبي بنسميها سرية أو بعث صلى الله عليه وسلم، أما إذا خرج فيها النبي بنفسه بنسميها غزوة. فكلمة غزوة دي يبقى فيها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث أو سرية يبقى النبي اللي بعته، معركة يبقى بعد وفاة النبي بقى، معارك اليرموك والقادسية سماها معركة سماش غزوة لأن النبي ما كانش فيها صلى الله عليه وسلم، سماش سرايا وبعوث لأن النبي لم يرسلهم كان توفي صلى الله عليه وسلم. ده اصطلاح لأهل السير والتاريخ يعني. خرج النبي نفسه في غزوة سموها غزوة الأبواء صلى الله عليه وسلم، ومعه حوالي 100 واحد من المهاجرين، ولم يلقوا قتالا ولم يلقى كيدا. خرج بعدها بنفسه في غزوة اسمها غزوة بواط لعير وقافلة كان أبو سفيان لسه رايح الشام يشتري، وأفلتت هذه القافلة، وهي دي القافلة اللي وهم راجعين هيبعت النبي الصحابة يعترضوها وهتؤدي لغزوة بدر بعد كده. لكن النبي لما طلع وأفلتت عير أبو سفيان ذاهبة إلى الشام عاهد بني ضمرة قبيلة من القبائل برضو لحوالين طريق التجارة إلى الشام صلى الله عليه وسلم، اسمها غزوة بواط. طلع غزوة تانية اسمها غزوة سفوان اللي بيسموها بدر الأولى، في مكان قريب من بئر بدر، عشان كده بسموها بدر الأولى. ليلاقي عيرا أيضا للمشركين أفلتت العير ولم يدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده طلع غزوة اسمها العشيرة عليه الصلاة والسلام، وكان في واحد من الكفار مكة اسمه كرز ابن جابر الفهري. الراجل ده فجأة كده وهو رجع بالقافلة بتاعته أغار على صرح المدينة على حين غرة، وقتل ناس واستقى غنما وخد غنيمة وطلع يجري. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وراه في مطاردة سريعة هو وأصحابه في قرابة 200 مهاجري صلى الله عليه وسلم، بس كان الرجل إيه سبق خلاص ولم يدركه. وتلاحظ في كل السراء النبي بعتها ديت كلها مع مين؟ مهاجرين. أما الأنصار فيه؟ أقول لك الأنصار فيه، أنا بختم خلاص آخر 5 دقايق. النبي صلى الله عليه وسلم كان اتفاقه مع الأنصار في بيعة العقبة لو تفتكروا أن يمنعوه في دارهم، صح؟ فما كانش الاتفاق أن هم ملزمين بالخروج من المدينة، هم ملزمين أنه يحموا النبي في المدينة، أما خارج المدينة فده أوبشن أرادوا أن يفعلوه فضلا جزاهم الله خيرا لم يفعلوه. النبي صلى الله عليه وسلم احترم كل بنود الاتفاق اللي كانت بينه وبين الأنصار صلى الله عليه وسلم، ووفى لهم بالعهود والشروط. حتى لما هتيجي غزوة بدر وحيستأذنهم في الخروج وقول لهم شوفوا رأيكم ايه، لأنكم مش ملزمين بخروج. هيجي بقى معنا في غزوة بدر المرة الجاية إن شاء الله. فلذلك ما كان يخرج في السرايا إلا بمهاجرين. آخر سرية سرية نخلة أرسل فيها عبيد الله بن جحش ومعاه 12 واحد من المهاجرين، واداله كتاب جواب يعني مقفول، وقال لا تفتح هذا الخطاب إلا بعد مسيرة يومين. خلاص بقى كل السرايا والبعوث بدأت تهدد قوافل قريش، فعلا قريش بدأت تقلق وهتبدأ تجهز جيش عشان تيجي بقى تؤدب بيه المسلمين اللي عاملين لهم قلق على طريق التجارة، وهتبقى دي غزوة بدر بقى اللي هنقولها المرة الجاية. سرية نخلة دي عبيد الله بن جحش طلع ب 12 واحد من المهاجرين، النبي اداله جواب وقال له ما تفتحش الجواب إلا بعد يومين سفر، وحين تتم يومين افتح الكتاب. تعرف تعملها دي ولا لا؟ ان النبي يديك جواب ولك ما تفتحوش وتقعد يومين الجواب في جيبك ولا تفتحه. شفت الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وشفت الحرص على السرية التامة، ان النبي حتى قائد السرية مش عارف هو رايح فين. سرية بالغة، حس أمن عالي عند النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن جحش وقال له النبي ولا تستكره أحدا من أصحابك، ما تجبرش حد يجي معك. فتح الكتاب فوجد أن فيه كتابا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يذهب إلى وادي نخلة بين مكة والطائف يرصد عيرا لقريش ويمنعها ويأتيهم بالخبر. قال لأصحابه لا أكره أحدا على المجيء، اللي عايز يجي يجي، من أراد الشهادة فليأتي، احنا 12 واحد بس كلهم راحوا معاه لم يتخلف أحد. أما في السكة عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن أبي وقاص تاه منهم البعير اللي ركبين عليه، فطلعوا يجروا يدوروا وراه فشردوا عن هذه السرية ما كانوش معهم. ونسيت أقول إن في سرية من السرايا اللي فاتت هرب منها 2 من كفار قريش جمل المسلمين أسلموا، كان فيها عتبة بن غزوان والمقداد بن عمرو. مهم سيدنا عبيد الله بن جحش وصل لوادي النخلة لقى العير بتاعت قريش رجع يوم ايه؟ يوم 30 رجب. رجب من الاشهر الحرم، والعرب كانت تعظم الاشهر الحرم وممنوع القتال فيها، وكان الرجل يرى قاتل ابيه في الشهر الحرام فلا يزعره. حرمة الشهر الحرام زي حرمة البيت الحرام كده. فعبيد الله بن جحش قال لأصحابه احنا النهاردة اخر يوم في رجب، ولو قاتلنا لسفكنا الدماء في الشهر الحرام، ولو انتظرنا الى غد لدخلوا الحرم. ده هم قربوا من الحرم، نخلة بين مكة والطائف قريبة من مكة، هيكونوا وصلوا ودخلوا حدود الحرم، ما ينفعش نقاتل في الحرم برضه، نعمل ايه؟ قعدوا يتشاوروا محتارين، مهم اتفقوا في الاخر انهم هيقاتلوا دول كفار. فعلا دخلوا واغاروا على القافلة دي وقتلوا واحد اسمه عمرو بن الحضرمي واسروا 2 واستقوا الغنيمة ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فعاتبهم النبي وقال ما أمرتكم بقتال في شهر حرام، ليه كده؟ الشهر الحرام معظم القتال فيه. وهنا بقى قريش استغلت الفرصة الحلوة قوي دي في التشنيع على المسلمين. الحق إن محمدا وأصحابه الذين يزعمون تعظيم الحرمات ينتهكون الحرمات، إنهم يسفكون الدم الحرام في الشهر الحرام. وزيع يا مزيع، وانشر يا إعلام يا فاسد، وسير يا قوافل بالقصائد والأشعار. هو دائما الإعلام الفاسد كده يتربص لك أي غلطة ويتصيد لك أي خطيئة، ولو خطأ فردي من شخص لا يحسب على الكيان. الحق ده بيقطعوا الودان، الحق ده بيعمله، الحق ده بيخله. هو ده دور الإعلام الفاسد، إن محمدا ينتهك الحرمات صلى الله عليه وسلم. والنبي عاتبهم، والصحابة بقوا في مشقة عالية، ورفض النبي إن هو ياخد الغنيمة والأسيرين هيحررهم صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، زعلانين من القتال في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام حاجة كبيرة، بس اللي أكبر من كده اللي انتوا عملتوه، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر. انتوا دلوقتي حضر خلقه الطيب والإيمان جه والقدسية رجعت، واللي كنتوا بتعملوه في مكة في قلب الحرم من جلد وتعذيب وسحل المؤمنين ما كانش انتهاك للمقدسات؟ محاولتكم لقتل النبي ما كانش انتهاك للمقدسات؟ مطاردة الصحابة حتى في هجرتهم وانتوا في قلب الحرم ما كانش انتهاك للمقدسات؟ الآن تقدسون الحرمات؟ قتال فيه كبير، ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم بالله وبالمسجد الحرام لما عذبتم المؤمنين فيه وإخراج أهله من لهم الصحابة والنبي أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتنتكم للناس عن دينهم أكبر من قتل الرجل الكافر اللي قتل ده. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. فنزل آيات القرآن تسلي قلوب الصحابة دول وتقول لهم وإن كان ده خطأ، لكن اللي أكبر هم واقعين في خطأ أبشع وأكبر منه مليون مرة، فما فيش مجال للتشنيع، أنتم أشنع. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأسيرين ودفع دية اللي قتل صلى الله عليه وسلم، ليعلن صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاتل في شهر حرام. بس نزلت آيات القرآن تفوق قريش وترطب وتسلي قلوب المؤمنين. وانتهت سرية نخلة، وحنيجي بقى عير قريش اللي النبي ما أدركهاش بتاعت أبو سفيان، وهي راجعة من الشام النبي هيطلع لها بنفسه عشان يقابلها صلى الله عليه وسلم. فهيهرب أبو سفيان المرة الجاية، وحتيجي بقى مكة بجيش 1000 مقاتل لإنهاء المسلمين في المدينة، غزوة بدر إن شاء الله نتكلم فيها المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.